كتاب مؤلف مستقل كذا في الأصل، لأنه أعطي عنوان جديد سمته المؤلفة وفقها الله بخر الألمعي من فقه الإمام الشافعي. طبعا اللي يقرأ العنوان يظن أن الكتاب أُلف ابتداء، يعني ليس تبعا لكتاب، وليس كذلك، بل هو يعول. طبعا الكتاب من تأليف أختنا الفاضلة فاطمة بنت العلامة الشيخ إسماعيل المجذوب، وفقهم الله جميعا. والكتاب قدم له ثلاثة من العلماء: الشيخ العلامة المقرئ الكبير محمد كريم راجح المشهور علامة الشام، والشيخ الدكتور مكي الحسني، وكذلك والدها فضيلة الشيخ إسماعيل المجذوب. قدموا للكتاب بمقدمات أثنوا فيها وأطروا الكتاب. هي طبعا هي دارست كتاب متن أبي شجاع الغاية والتقريب المشهور عند الشافعية، وهو كتاب سيار ومعروف وعليه شروح كثيرة وتحشيات وكلام كثير. قامت وجعلته عمدة لكتاب هذا وبدأت تشرح الكتاب. طبعا هي لها خبرة قديمة به، قرأته على وادي ويا صغيرة، ثم قرأته على مشايخ وقرأت شروحه حتى وتمرست حتى صارت لها مكنعة كبيرة وتخصصت في الحديث. هي وزوجها كلاهما محمد أمجد البيطار زوجها متخصصين في الحديث، فسار هذا بيت العلم مع كثرة المدارسة وزوج العلم هذا أنتج لها هذا الكتاب. مع هذا خبرة التدريس والمطالعة أنتجت لها هذا الكتاب التي قالت أنه أرادت أن تشرحه بطريقة لم يسبق إليها من ناحية الاستدلال على كل مسألة بالآيات والأحاديث الصحيحة وجنبته الضعيفة، لأن شغلتها في الحديث تخصصها، فاستدلت بقرابة 1000 حديث صحيح أو حسن، يعني ثابت كما تقول، وجمعت واستبعدت الأحاديث الضعيفة تماما من الاستدلال. نعم. وأضافت إليه بعض الأشياء المفيدة للكتاب، فمثلا أضافت بعض المسائل المهمة التي لم يعرج إليه الكتاب فأضافته فيها، وكذلك أضافت بعض الاختيارات التي تراها أنها أرجح في المذاهب الأخرى وذكرتها أيضا، لكن وضعتها في الهامش يعني في الحاشية حتى لا تدخل في الأصل. ما الأصل جعلته خالص للفقه الشافعية. جميل. وتحت الإضافات. لكن صنعت ماذا؟ الكلام وين؟ إلا لما جاءت المتن والتقريب جعلته بين قوسين. شوف نحن بس نعطي الإخوة صورة هي صنيحة طيب في لاحظ، جعلت كلام هذا كلام صاحب الغاية أبي شجاع بين قوسين باللون الأحمر كما ترى. نعم. هذا المتن، وهي تبدأ تشرح وتستدل ونحو ذلك وترتب وتأتي، جميل جدا. لكنها أولا قالت حذفت ما كان من المسائل دليله لا يثبت، كذا حذفت على طول، حذفت المسألة من رأس من أصل الكتاب حذفته، وحذفت المسائل التي قالت تخالفها اليوم الحقائق العلمية، مثل الحمل 4 سنوات أو هل الحامل تحيض أو لا، والحقائق حذفتها رأسا، عرفت؟ حذفت قالت ما لا يحتاج إليه غالب الناس اليوم أو لا يتطرق إليه ولا حاجة، مثل باب الإماء وأحكامه والمدبر حذفتها. طيب الحذف بطريقة إشكالية كبيرة، يعني لماذا لا يبقى الكتاب على ما هو عليه ويشرح ويبين أن هذا ضعيف، هذا لا يثبت دليله، أو أن هذا مثلا كما تقول الحقائق العلمية ونحو ذلك، تقول ليست الفرضيات العلمية بالحقائق، هب كذلك، لكنها مسألة مشهورة معروفة عند الأئمة وتكلموا فيها، المذاهب لها أقوال استقرت عليها فيها، كونه في اليوم مثلا في الطب الحديث يخلصون إلى أمر ما، والقول قول فيها لأن هي قضية طبية صرفة لا إشكال، لأن من عالم البدن، من علم البدن هذا، فلا بأس يبين ويقال، لكن لا رأسا تحذف. التصرف هذا كان لو تركته وأبقته وبينت ما فيه على ما فيه، إذا كان شرحا متميزا أصيلا معاصرا يصلح لكل المبتدئين ما أرادوا قراءة شرح كتاب أبي شجاع الأصفهاني رحمة الله عليه. وفق الكتاب ضخم جدا في هذا كما ترى، ونظرات دار النوادر وفق